إلا ما ذكر همام عن قتادة كذا قال، وقد تابعه سعيد وشعبة والله أعلم. وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. وقال ابن جرير، حدثنا ابن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بيعها طلاقها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو منقطع، ورواه سفيان الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. رواه سعيد عن قتادة قال: إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. قال يعني هذه صيغ طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. هذه خمسة بقيت. وقال عبد الرزاق وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب بقوله: والمحصنات من النساء، قال: هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينه، فبيعها طلاقها. وقال معمر: وقال الحسن مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: إن كان لها زوج فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها واعتقتها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء، ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط. المسبيات فقط. فقط، والله أعلم. نعم. السادسة تبحثون عنها، ما هي؟ ليش هذا؟ وإلا سبيها ولها زوج طلاقها. إيه، هذه سادسة. هو بيع ما ذكر الآن، بيعها ذكرها. نعم، وبيع زوجها سابعة. إذا ها الآن